المجتباني نعم الإمام الأدعج المكرم من خص من بين الأنام الله الله الله الله لا إله الأدعج المكرم من خص من بين الأنام من وجهه المتمم كدرج